فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا التقى الماء على أمر قد قدر وحملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر الله أكبر بسم الله الرحمن وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية يومئذ طول لا تخفى فأما من أوتي علمت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة صدق الله العظيم.